بحذافيرنا إذا صار. الله يحفظك وربنا يوصلك علينا بالسلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبينا شيخنا نقول له جايين هون، تعرف ابو احمد حساس يعني عشان الله ما فتحت السيره. الله يبارك فيكم يا استاذ، ألسنا اتفقنا ان نعم. تذكرت نعم. جزاك الله خير. نعم. اذا ما في داعي نكمل الحديث في النقطه هذه. ما في داعي شيخ. طيب ايش بقي في الموضوع عندك؟ ما بقي شيء يا شيخ، الا ان هذه قل من يبدو عليه ما في علم. هذا الذي نقوله لإخواننا دائما. ولذلك نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. أريد أن أريد لك الحديث اللي ذكرته في بيت الأخ عزمي، بيت الحج أبو فيصل. أيوة. عين الباشا. نعم. بالنسبة من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق. أي نعم. وصحيح في الطب بين قوسين عن عبادة. ما بهم الآن، ما هو سؤالك؟ السؤال وجدت حديث في نفس الكتاب في صحيح الجامع، في الصحيح أنت مرجع لتحت حاميم، ما من رجل يجرح في جسده جراحة. أي نعم. وبارك فيك، عرفت فلدا.